Book 2 37 37 37 في الطريق كزاشي كزاشي هو يسافر بالموتورسايكل إس موتوسيكليت مغزاوروبس إس موتوسيكليت مغزاوروبس هو يسافر بالبسكليت إس فيلوسيبيتيت داديس إس فيلوسيبيتيت داديس هو يذهب على الأقدام إس بيخيت داديس إس بيخيت داديس هو يسافر بالسفينة. إس جيميت مغزاوروبس. إس جيميت مغزاوروبس. هو يسافر بالقارب. إس نافيت مغزاوروبس. إس نافيت مغزاوروبس. هو يسبح. إس تسوراوس. إس تسوراوس. هل هذا المكان خطر؟ أك ساشيشيا. أك ساشيشيا. هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ساشيشيا مارتو وينمس دايم غزاورو. ساشيشيا مارتو وينمس دايم غزاورو. هل التنزه ليلا خطر؟ ساشيشيا غاميت سيرنوبا ساشيشيا غاميت سيرنوبا لقد أضعنا الطريق چوين غزا أغويبنا چوين غزا أغويبنا نحن في الطريق الخاطئ چوين أراستوري غزيت ميوديوارت چوين أراستوري غزيت ميوديوارت يجب أن ندور ونرجع أوندا داوبرونديت أوندا داوبرونديت أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ سات شيدزليبا أك مانكانيس غاتشيريبا سات شيدزليبا أك مانكانيس غاتشيريبا أيوجد هنا موقف سيارات؟ أريس أك أوتوسات غومي؟ أريس أك أوتوسات غومي؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ رامدن خانس شيدز لبا أك كاتشيريبا؟ رامدن خانس شيدز لبا أك كاتشيريبا؟ هل تمارس السكي؟ سريالبت تخيلامورابيت سريالبت تخيلامورابيت هل تصعد بالتلفريك الى اعلى سيموت ساباجيروتي ادي خارت سيموت ساباجيروتي ادي خارت هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي شيزليبا اك تخيلامورب كيراويبا შეიძლება აქ თხილამურების დაქირავება